فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا آمن الرسول بما

لا إله إلا هو الحي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة Oh.

بكلماته

Fuck.